الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثامن عشر من الفصل، المبحث الرابع في الحديث وعلومه، الجزء الأول من المبحث. لعل الكتب المدونة في علوم الحديث أكثر مما دون في غيره من العلوم الشرعية، ولكثرة أنواعها ينبغي أن يقف الطالب على هذه الأنواع وموضوع كل منها قبل الاطلاع على ما نوصيه بدراسته منها. ومن أجل هذا سوف يشتمل هذا المبحث بإذن الله تعالى على أربعة موضوعات، وهي: الموضوع الأول بيان جهود علماء السلف في حفظ السنة، الموضوع الثاني أنواع علوم الحديث وأهم مراجعها، الموضوع الثالث كتب علوم الحديث التي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية، الموضوع الرابع كتب علوم الحديث التي نوصي بدراستها في المرتبة الثالثة. الموضوع الأول بيان جهود علماء السلف في حفظ السنة. لما كانت علوم الحديث المختلفة هي حصيلة جهود علماء السلف في حفظ السنة، فإنه يحسن بطالب العلم أن يقف على هذه الجهود بإيجاز، فأقول وبالله تعالى التوفيق: كان المسلمون يتناقلون حديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاهة ودون نظر في إسناده، لكراهتهم لكتابة الحديث ولشيوع الأمانة في الرواة، وذلك في النصف الأول من القرن الهجري الأول. ومع أواخر القرن الأول حدث تطوران في هذا الشأن، أحدهما شيوع كتابة الحديث مع الاتفاق على جواز كتابته ومع خشية النسيان، وقد ذكرنا في كتابنا هذا من قبل أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بجمع الحديث وكتابته أثناء مدة خلافته من 99 إلى 101. وروى البخاري قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء الحديث. وكان أبو بكر بن حزم عامل عمر على المدينة. وقال ابن حجر في شرحه: وقد روى أبو نعيم هذه القصة في تاريخ أصبهان بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فاجمعوا. وأخذ العلماء في كتابة الحديث، وكان كل منهم يكتب محفوظاته أو ينتقي منها ما يطمئن إليه فيكتبه بسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. واختلفت طرائقهم في الكتابة، فمنهم من جمع أحاديث كل صحابي على حدة وسميت هذه بالمسانيد جمع مسند، ومنهم من جمع أحاديث كل باب من أبواب العلم والفقه على حدة وسميت هذه بالموطئات والمصنفات والجوامع والسنن، وسنذكر الفروق بينها فيما بعد. ومن العلماء من كتب في صنوف العلم الأخرى كالتفسير والفقه وساق الأحاديث فيها بأسانيده الخاصة، وكل هذه تسم بكتب السنة الأصلية، وهي الكتب التي يذكر مؤلفوها الأحاديث بأسانيدهم الخاصة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانت مصنفة في الحديث خاصة أو في غيره من العلوم. وظلت هذه طريقة العلماء في كتابة الحديث إلى قرب منتصف القرن السادس الهجري، وهنا طالت الأسانيد وكثر الرواة، فاكتفي كثير من العلماء بعد ذلك بذكر الحديث في مصنفاتهم مع عزوه لأحد العلماء الثقات السابقين الذين رووا، كأن يذكر الحديث ويقول رواه البخاري. وسميت كتب المصنفين الذين يعزون الأحاديث إلى غيرهم بكتب السنة التابعة، وكان أصحابها يحرصون على أن تكون لهم رواية متصلة الإسناد لكتب السنة الأصلية. ثم اكتفي العلماء بعد ذلك باشتهار هذه الكتب وانتشارها بما أوجد الثقة بها، كما ذكرناه في الوجادة في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا الكتاب. وسمي العلم المختص برواية أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتدوينها علم رواية الحديث وكتبه، كما ذكرنا أعلاه، إما مروية بأسانيد مؤلفيها وهي كتب السنة الأصلية، وإما معزوة إلى هذه وهي كتب السنة التابعة. التطور الثاني الذي حدث مع نهاية القرن الأول للهجري هو السؤال عن إسناد الأحاديث والبحث في أحوال رواتها رجال السند وذلك مع ظهور الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الأحاديث المكذوبة. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهما. ومحمد بن سيرين توفي عام 111، وكلامه هذا يعني أن السؤال عن الإسناد والبحث في أحوال رجاله متقدم عن هذا التاريخ، ويؤكد هذا ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه أيضا عن مجاهد قال: جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، مالي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تسمع. فقال ابن عباس: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا من عرف. ومعنى لا يأذن أي لا يسمع، والمراد بقوله إن كنا مرة أي وقتا، ويعني به قبل ظهور الكذب. وابن عباس رضي الله عنهما توفي عام 608، وهذا يبين أن البحث في الإسناد بدأ في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وأصبح الإسناد من خصائص هذه الأمة إلهاما من الله تعالى، حفظ به على المسلمين دينهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وليست هذه الخصيصة لأمة من الأمم السابقة، ولهذا دخل التحريف والتبديل على كتبهم السماوية وأخبار أنبيائهم عليهم السلام. قال عبد والله بن المبارك 181، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أبو حاتم الرازي 277، لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. وقال الحاكم النيسابوري 405، صاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث، لولا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الأسانيد لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والمبتدعة من وضع الأحاديث وقلب الأسانيد، ولم يقتصر البحث في أحوال الرواة رجال الأسانيد على كشف الكذب والوضع فقط، وإنما اتفق العلماء على وضع قوانين لضبط الرواية لتمييز ما يقبل من الحديث وما يرد، فقسم الحديث إلى صحيح مقبول وضعيف مردود. وقالوا إن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهذا التعريف يشتمل على 5 شروط، إذا انخرم منها شرط صار الحديث ضعيفا، إلى أن جاء أبو عيسى الترمذي 279، وأضاف قسما ثالثا وهو الحديث الحسن وتعريفه كالصحيح، إلا أن رواته أو بعضهم أخف ضبطا من رواه الصحيح. وأصبح البحث في أحوال الرواة بهذا يتضمن البحث في 3 أشياء: 1- اتصال السند بمعرفة تواريخ الرواة، مواليدهم ووفياتهم، لمعرفة إمكان لقاء بعضهم ببعض من عدمه، والبحث عن شيوخ كل راو وتلاميذه، والبحث عن رحلته إلي الأمصار المختلفة لسماع الحديث وتاريخ رحلته. وسمي العلم المختص بذلك بعلم تاريخ الرواة، وإذا أطلق مصطلح التاريخ عند الأقدمين فالمقصود به غالبا تراجم الرواة والعلماء لتأريخ الأحداث التاريخية، وهذا كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم، وتاريخ دمشق لابن عساكر. وقبل هذه كلها التاريخ الكبير للبخاري صاحب الصحيح. 2- عدالة الرواة وضبطهم، فقد يكون الراوي صالحا في دينه عدله، إلا أنه سيء الحفظ غير ضابط، وقد يكون بعكس ذلك، وكلاهما لا يقبل حديثه على تفصيل ليس هذا محله. قال أبو الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث. يقال ليس من أهله، رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وسمي العلم المختص بتقييم الرواة والحكم عليهم بعلم الجرح والتعديل. وسمي العلمان معا تاريخ الرواة والجرح والتعديل بعلم الرجال، أي رجال الأسانيد. وبتدوين هذه العلوم تم حفظ السنة وتمييز ما يقبل من الحديث وما يرد. روى الخطيب البغدادي عن محمد بن حاتم بن المظفر قال: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وتمييز بين ما الحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط، الأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستوزع الله شكر هذه النعمة. وقد تخصص في هذه العلوم المعنية بحفظ السنة وضبطها علماء جهابذ ألهمهم الله ذلك، وحفظ بهم على هذه الأمة دينها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومنهم حسب ترتيب وفياتهم الأوزاعي 157 هاء، وشعبة بن الحجاج 160 هاء، وسفيان الثوري 161 هاء، ومالك بن أنس 179 هاء، ووكيع بن الجراح 197 هاء، وسفيان بن عيينة 198 هاء، وعبد الأرحم بن مهدي 198 هاء، ويحيى بن سعيد القطان 198 هاء. ثم من بعدهم يحيى بن معين 233 هاء، وعلي بن المديني 234 هاء، وإسحاق بن راهوية 238 هاء، وأحمد بن حنبل 241. ثم من بعدهم أصحاب الكتب الستة: البخاري 256، ومسلم 261، وابن ماجة 273، وأبو داود 275، والترمذي 279، والنسائي 303. ثم من بعدهم عبد الأرحم بن أبي حاتم الرازي 327، صاحب كتاب الجرح والتعديل، وقد أخذ ابن أبي حاتم كتاب التاريخ الكبير للبخاري وكتب على تراجمه ما قال أبوه أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي 277 هاء، وما قال أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم المخزومي 264 هاء في جرح الرواة وتعديلهم. ثم طاف ابن أبي حاتم البلدان ليجمع ما قيل في الرواة خاصة من عند تلاميذ أحمد بن حنبل، وسمي كتابه بالجرح والتعديل، وهو مرجع أساسي لكل من كتب بعده في هذا العلم. ثم من بعدهم الدار قطني 385، والخطيب البغدادي 463، وغيرهم. فهؤلاء العلماء الجهابذة وأقرانهم عليهم مدار جرح الرواة وتعديلهم حتى نهاية القرن الثالث الهجري، حين تم تدوين معظم كتب السنة المشهورة وتم حصر رواتها، وصار من يتكلم في الرجال بعد ذلك كالحافظ للمزي والذهبي وابن حجر وغيرهم، إنما هم ناقلون لكلام هؤلاء العلماء الجهابذة المتقدمين، فصار الآخر عالة على الأول، وفوق كل ذي علم عليم. أما المصطلحات والقواعد التي وضعها هؤلاء العلماء الجهابذة لضبط الرواية وللحكم على الرجال فكانت متفرقة أو تتناقل شفاهة، إلى أن دونها القاضي الرامي رمزي 360 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والوعي، وكتب أبو عبد وله الحاكم صاحب المستدرك 405 كتابه معرفة علوم الحديث، ثم جمع الخطيب البغدادي 463 ما كتبه من قبله في كتابي الكفاية والجامعة، ولم يترك فنا من فنون الحديث إلا وكتب فيه، وصار من بعده عيالا على كتبه، حتى جاء أبو عمرو بن الصلاح 643 وكتب كتابه في علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح معتمدا على كتب الخطيب. ووقعت هذه المقدمة من العلماء موقع القبول، فعكفوا عليها بالاختصار والشرح والاستدراك والنظم، وصارت مقدمة ابن الصلاح الأساس لكل من كتب بعده في علوم الحديث وإلى يومنا هذا، وسمي العلم المختص بهذه القواعد والمصطلحات بعلم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث، وتسمى مجموع العلوم المختصة بضبط الرواية بعلم الحديث دراية، والذي يشتمل على علم المصطلح وعلم الرجال بشقي تاريخ الرواة والجرح والتعديل. وهذه العلوم جميعها علم الحديث رواية بأنواعه وعلم الحديث دراية بأنواعه، هي حصيلة جهود السلف في حفظ السنة تدوينا ورواية وضبطا. الموضوع الثاني أنواع علوم الحديث وأهم مراجعها. كتب الحديث وعلومه كثيرة جدا تبلغ عدة آلاف بين المبسوط والمختصر وبين المطبوع والمخطوط، وهي تنقسم إلى أنواع كثيرة، ولكل نوع منها اسم اصطلح عليه العلماء، وينبغي أن يعرف طالب العلم هذه الأنواع وأسماءها الاصطلاحية، حتى يعلم المراد بكل اصطلح منها ويعلم موقع كل كتاب يقف عليه من كتب الحديث. فأقول وبالله التوفيق، ينقسم علم الحديث إلي قسمين أساسيين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أما القسم الأول وهو علم الحديث رواية، فهو العلم بما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وسوف نذكر في هذا القسم ثلاثة أنواع من الكتب. واحد، النوع الأول كتب السنة الأصلية، وهي إما كتب مصنفة في الحديث خاصة ومن أسمائها الصحيح والجامع والسنن والمصنف والموطأ والمستخرج والمستدرك والجزء، وإما كتب مصنفة في علوم شرعية أخرى كالاعتقاد والتفسير والتاريخ وغيرها. اثنان، والنوع الثاني كتب السنة التابعة، ومنها كتب الجمع والمعاجم وكتب الزوائد وكتب الاختصار وكتب الانتخاب. ثلاث، والنوع الثالث الكتب المعينة على دراسة الحديث، ككتب غريب الحديث وإعراب الحديث ومختلف الحديث وناسخ الحديث ومنسوخه وشروح الحديث وكتب التخريج وكتب الدلالة على مواضع الحديث. وأما القسم الثاني فهو علم الحديث دراية، وهو العلم بالقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وأذكر في هذا القسم ثلاثة أنواع من العلوم. واحد، النوع الأول علم مصطلح الحديث. اثنان، والنوع الثاني علم الرجال بشقي، علم تاريخ الرواة وعلم الجرح والتعديل. ثلاث، والنوع الثالث علم التخريج. وإليك عرض موجز لكل من هذه الأقسام والأنواع. القسم الأول علم الحديث رواية، وتسمى كتبه بكتب الحديث أو كتب السنة، وتنقسم كتبه إلى نوعين أساسيين، كتب السنة الأصلية وكتب السنة التابعة، وسوف نذكر أهم كتب هذين النوعين مع إضافة نوع ثالث خاص بالكتب المعينة على دراسة الحديث وفهم معانيه. النوع الأول: كتب السنة الأصلية. تعريفها: كل كتاب يشتمل على أحاديث رواها مؤلف الكتاب بأسانيده الخاصة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو من كتب السنة الأصلية، سواء كان الكتاب مؤلفاً في الحديث خاصة أو كان مؤلفاً في علوم شرعية أخرى كالفقه والتفسير وغيرها. وبناء على هذا فإن كتب السنة الأصلية تضم نوعين من الكتب، وهي: أولاً، كتب السنة الأصلية المؤلفة في الحديث خاصة، أي التي قصد مؤلفوها إلى جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وقد ذكرنا من قبل أن علماء السلف كانوا يكتبون في كتبهم ما ينتقونه من محفوظاتهم، وأعظم هذه الكتب في الصحة وغزارة الفوائد هو صحيح البخاري رحمه الله، وأكبر هذه الكتب هو المعجم الكبير للطبراني رحمه الله إذ يشتمل على 60,000 من الأحاديث. وقد ذكرنا من قبل أن العلماء كانوا يرتبون الأحاديث في كتبهم إما على أبواب الدين وإما على الأسماء. أما الكتب المرتبة على الأبواب فيجمع مؤلفها أحاديث كل موضوع على حدة، فيجمع أحاديث الإيمان في كتاب الإيمان ويقسمه إلى أبواب، وهكذا في بقية الموضوعات كالطهارة والصلاة والزكاة. ولهذه الكتب المرتبة على الأبواب عدة أسماء كالصحيح والجامع والسنن والمصنف والموطأ والمستخرج والمستدرك. وأما الكتب المرتبة على الأسماء فيجمع مؤلفها أحاديث كل صحابي على حدة، أو يجمع أحاديث كل شيخ من شيوخه على حدة. ومن أسماء هذه الكتب المسند والمعجم، وإليك تعريف كل نوع من هذه الكتب مع ذكر أمثلة لها. 1- الصحيح هو الكتاب الذي التزم مؤلفه ألا يذكر فيه إلا الأحاديث الصحيحة عنده، مثل صحيح البخاري محمد بن إسماعيل 256، وصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري 261، وصحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق 311، وصحيح ابن السكن أبو علي سعيد بن عثمان 353، وصحيح ابن حبان أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي 354. وهذه الصحاح كلها مرتبة على الأبواب. 2- الجامع هو الكتاب الذي رتبت أحاديثه على الأبواب، ويشتمل على جميع أبواب الدين كالإيمان والتوحيد والتفسير والآداب والرقائق والمناقب والمغازي والفتن وغيرها، إضافة إلى الأحكام. ومثاله صحيح البخاري وصحيح مسلم، فصحيح البخاري اسمه الجامع الصحيح المسند. 3- السنن الكتب التي ذكرت فيها أحاديث الأحكام فقط، أي بعض أبواب الدين لا جميعها، وهذا هو الفرق بينها وبين الجامع، كما أنها تذكر الحديث المرفوع فقط دون الموقوف إلا نادرا، وهذا هو الفرق بينها وبين المصنف والموطأ. ومن أمثلتها سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 275، وسنن الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 279. وإن كان الترمذي قد سمى كتابه بالجامع شرطة، وسنن النسائي أبو عبدال حن أحمد بن شعيب 303، وسنن ابن ماجة أبو عبد والله محمد بن يزيد القزويني 273، وسنن الدارمي عبد والله بن عبدال حن 255، وسنن الدار قطني علي بن عمر 385، وسنن البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين 458. وشرح السنة للبغوي أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 516. 4- المصنف هو ما ذكرت فيه أحاديث الأحكام فقط كالسن، ويختلف عنها في أنه يشتمل على الحديث المرفوع ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما نسب إلى الصحابي وفتاوى التابعين. مثاله مصنف عبد الأرزق أبو بكر عبد الأرزاق بن همام الصنعاني 211، ومصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 235. 5. الموطأ مثل المصنف. ومثاله موطأ مالك بن أنس 179. 6. المستخرج على كتاب معين، يذكر مؤلف المستخرج أحاديث كتاب ما بأسانيده الخاصة فيجتمع مع صاحب الكتاب المخرج عليه في شيخه أو من أعلاه حتى الصحابي، وعلى هذا فإن ترتيبه وتقسيمه يوافق تماما الكتاب المخرج عليه، إلا أنه لا يشترط أن يتفق معه في لفظ الحديث بل تكفي الموافقة في أصله. والمستخرجات كثيرة، ومنها على سبيل المثال على صحيح البخاري مستخرج أبي بكر الإسماعيلي 371، على صحيح مسلم مستخرج أبي عوانة الإسفرائيني 316، على صحيحي البخاري ومسلم مستخرج أبي بكر البرقاني 425، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني 430. ومما له صفة المستخرج من وجه كتابا سنن البيهقي وشرح السنة للبغوي، فهما يذكران الأحاديث بأسانيدهما الخاصة، ثم يقول للمؤلف عقب بعض الأحاديث: هذا حديث متفق على صحته، أو هذا حديث صحيح رواه مسلم، أو هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ونحو ذلك. ولكن أصحاب هذه الكتب لم يرتبوها على أبواب كتاب معين، فهي تصنيف مستقلة وإن كانت لها صفة المستخرج من هذا الوجه. وتفيد المستخرجات فيتكثير طرق الحديث الواحد، وهذا يفيد في تقوية الحديث بالمتابعات كما يفيد اختلاف ألفاظ الحديث الواحد بتعدد طرقه، في معرفة زيادات الثقات واكتشاف الإدراج، ومعرفة معاني بعض الألفاظ الغريبة، ومعرفة المراد بالمبهم سواء كان المبهم شخصا أو مكانا أو غير ذلك من فوائد كثرة الرواية. 7. المستدرك على كتاب معين، يذكر فيه مؤلفه الأحاديث التي على شرط الكتاب المستدرك عليه مما لم يذكره صاحب الكتاب الأصلي. مثاله المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري 405، وليست كل أحاديثه صحيحة، وإنما يحكم على كل حديث بحسبه. ومن المستدركات ما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم، وألزمهما إخراج أحاديث على شروطهما، وهذا الإلزام ليس بلازم، فإن البخاري ومسلما لم يلتزم استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يقصد الاستيعاب بل الاختصار، حتى سمي البخاري صحيحا بالجامع الصحيح المسند للمختصر. وكل الكتب السابقة مرتبة على الأبواب. 8. المسند هو الكتاب الذي ذكر فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة، ولا يشترط أن يرتب أسماءهم على الأبجدية، بل لكل مؤلف طريقته في الترتيب. وعلى هذا فأحاديث المسند مرتبة على الأسماء لا الأبواب. مثاله مسند أبي داود الطيالسي 204، ومسند ذو الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير 219، ومسند أحمد بن حنبل 241 هاء، وهؤلاء كلهم من شيوخ البخاري، ومسند عبد بن حميد 249 هاء، ومسند أبي بكر البزار 292 هاء، ومسند أبي يعلى الموصلي 307 هاء، والمسانيد كثيرة تبلغ 100. تنبيه: أحيانا يراد بالمسند الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لارتيب الأحاديث على الأسماء، كصحيح البخاري فإنه اسمه الجامع الصحيح المسند، وهو مرتب على الأبواب. 9. المعجم هو الكتاب الذي رتبت أحاديثه على الأسماء المرتبة على الأبجدية، وهذه الأسماء قد تكون أسماء الصحابة، فيجمع المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة فهو في هذا كالمسند، إلا أنه يختلف عنه في أن أسماء الصحابة في المعجم مرتبة على الأبجدية، ومثاله المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني 360، ومعجم الصحابة لأبي يعلى الموصلي 307. وقد تكون الأسماء المرتبة عليها أحاديث المعجم هي أسماء شيوخ المؤلف مرتبة على الأبجدية، ومثاله المعجمان المتوسط والصغير للطبراني، والمتوسط ذكر فيه نحو 2000 رجل من شيوخه، وبالصغير نحو 1000 شيخ. 10. الجزء ما جمعت فيه أحاديث صحابي واحد أو أحاديث باب أو مسألة واحدة، فهو قد يخصص لاسم واحد أو لموضوع واحد. مثاله جزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين كلاهما للبخاري. فهذه أسماء كتب السنة الأصلية المؤلفة في الحديث خاصة. ثانيا كتب السنة الأصلية المؤلفة في علوم أخرى، وهي كتب مؤلفة في علوم غير الحديث، إلا أن مؤلفيها عندما يستدلون ببعض الأحاديث يروونها بأسانيدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تعد من كتب السنة الأصلية من هذا الوجه. ومنها 1. في الاعتقاد السنة لابن أبي عاصم 287، و السنة لعبد والله بن أحمد بن حنبل 290، و السنة لأبي بكر الخلال 311، و التوحيد لابن خزيمة 311، و الشريعة للآجري 360، و الإبانة لابن بطة 387، و شرح اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي 418، وغيرها كثير. 2. في الفقه الجهاد لعبد والله بن المبارك 181، هاء و السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني 189، هاء و الأم للشافعي 204، و الأوسط لابن المنذر 318، و المحل لابن حزم 458، و جامع بيان العلم لابن عبد البر 463، و الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 463. 3. في التفسير جامع البيان، وهو تفسير ابن جرير الطبري 310. 4. في التاريخ الطبقات الكبر لمحمد بن سعد 230، هاء و تاريخ الرسل والملوك للطبري 310، و حلية الأولياء، و تاريخ أصبهان كلاهما لأبي نعيم الأصبهاني 430، و تاريخ بغداد للخطيب 463. 5. في علوم الحديث اختلاف الحديث للشافعي 204، هاء و تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 276، هاء و تأويل مشكل الآثار للطحاوي 324، و الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازمي 584. 6. في الرقائق الزهد والصبر كلاهما لأحمد بن حنبل 241، وكتب ابن أبي الدنيا 281، هاء كذم الدنيا وذم الحسد وغيرهما، وعمل لليوم والليلة للنسائي 303، والعزلة للخطابي 388، هاء وتلبيس إبليس لابن الجوزي 597. كل هذه الكتب وغيرها كثير ذكر مؤلفوها ما بها من أحاديث بأسانيدهم، ولهذا فهي معدودة من كتب السنة الأصلية. النوع الثاني كتب السنة التابعة، تعريفها هي الكتب التي يذكر مؤلفوها الأحاديث لا بأسانيدهم الخاصة وإنما يعزونها إلى رواية أصحاب كتب السنة الأصلية، كأن يذكر المؤلف حديثاً ثم يقول رواه البخاري مثلاً. وسميت بكتب السنة التابعة لكونها تابعة لكتب السنة الأصلية في العزو والرواية، ليست مستقلة الإسناد. ومثلها كتاب رياض الصالحين للنووي يذكر الأحاديث في الأبواب المختلفة ثم يعزوها لكتب السنة الأصلية فيقول رواه البخاري أو مسلم أو أبو داود ونحو ذلك. والفرق بين النوعين أن كتب السنة الأصلية يصح العزو إليها في التخريج والأيصح العزو ولا يحسن إلى كتب السنة التابعة، لأن مقصود التخريج هو دراسة أسانيد الحديث من طرقه المختلفة للحكم عليه، وهذا إنما يمكن بالرجوع إلى كتب السنة الأصلية للتابعة، فتذكر الحديث ثم تقول رواه البخاري مثلا ولا تقول رواه النووي في رياض الصالحين. هذا وتضم كتب السنة التابعة عدة أنواع، وهي كتب الجمع والمعاجم وكتب الزوائد وكتب الاختصار وكتب الانتخاب. 1- كتب الجمع المجاميع، وفيها يجمع صاحبها أحاديث عدة كتب في كتاب واحد، مثالها الجمع بين الصحيحين للحميدي 488، وهو غير الحميدي شيخ البخاري المتوفي 219 وله مسند ذكرنا. أما صاحب الجمع فتوفي 488 واسمه أبو عبد ولله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي، وكتابه هذا مرتب على الأبواب كالصحيحين. ومن كتب الجمع جامع الأصول لابن الأثير الجزري مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 606، جمع فيه أحاديث الكتب الستة مع استبداله موطأ مالك بسنن ابن ماجة، وكتابه مصنف على الأبواب، إلا أنه رتب الأبواب حسب حروف المعجم لا على كتب الفقه، وهو يحذف أسانيد الأحاديث إلا الصحابي راوي الحديث، ثم يذكر أمام كل حديث من أخرجه من أصحاب الكتب الستة بالرموز، وعدة أحاديثه 9500 حديث تقريباً. وقد اختصر جامع الأصول اثنان من العلماء شرف الدين ابن البارزي 738 في كتابه تجريد الأصول، وابن الديبع الشيباني 944 في كتابه تيسير الوصول إلي جامع الأصول، وهذا الأخير مطبوع، وذكر أسماء أصحاب الكتب الستة أمام الأحاديث بدلا من الرموز. وابن الأثير صاحب الجامع هذا هو صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، ويتشابه معه في كنيته أخوه ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ وأسد الغابة في معرفة الصحابة واللباب في تهذيب الأنساب للسمعاني، وهذا الأخير اسمه عز الدين أبو الحسن علي بن محمد توفي 630. ومن كتب الجمع الترغيب والترهيب لزكي الدين عبد العظيم المنذري 656، اقتصر فيه على أحاديث الترغيب والترهيب الواردة في الكتب الستة وموطأ مالك ومسانيد أحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها، ورتبها على أبواب الفقه، ويحذف أسانيد الأحاديث ما عدا الصحابي راوي الحديث، ثم يذكر من أخرجه ويتكلم في درجته، وهو يعد بهذا من كتب التخريج. ولابن حجر مختصر الترغيب والترهيب مطبوع بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي وآخرين. ومن كتب الجمع التاج الجامع للأصول للشيخ منصور بن علي الناصف، جمع فيه 5 كتب وهي الكتب الستة أعد سنن ابن ماجة، وهو مرتب على الأبواب. 2- المعاجم، وهي أيضا من كتب الجمع إلا أن صاحبها يرتب الأحاديث فيها على حروف المعجم لا على الأبواب، فيبدأ بالأحاديث التي تبدأ أول كلمة فيها بالهمزة ثم الباء ثم التاء وهكذا، ومثالها الجامع الصغير من حديث البشير النذير للسيوطي أبو بكر جلال الدين عبد الله رحمن بن أبي بكر 911، ويضم أكثر من 10,000 حديث بقليل، وهو يذكر متن الحديث كاملا ولا يذكر السند ولا حتى اسم الصحابي، ثم يرمز أمام الحديث لمن أخرجه من أصحاب كتب السنة الأصلية ويرمز لدرجته. وقد ضمن السيوطي جامعه هذا 30 من كتب السنة، إلا أنه لم يستوعب كل ما فيها وإنما انتقى منها الأحاديث المجزة دون المطولة. وبالإضافة إلي كونه معجما يعتبر الجامع الصغير من كتب التخريج نظرا لعزوه الأحاديث إلى مصادرها من كتب السنة الأصلية مع حكمه عليها ببيان درجتها. وكان السيوطي رحمه الله قد كتب أولا كتابا كبيرا قصد فيه جمع الأحاديث النبوية من 80 كتابا من كتب السنة، وسماه جمع الجوامع أو الجامع الكبير، وقسمه إلى قسمين، أحدهما للأحاديث القولية ورتبها على حروف المعجم، والآخر للأحاديث الفعلية ورتبها على مسانيد صحابة رواتها، وذكر أمام كل حديث من أخرجه ودرجته، وعدد أحاديث الجامع الكبير 46,624 حديث، وهو لم يستوعب جميع الأحاديث النبوية، وقد ظن البعض أنه استوعبها، فكان إذا لم يجد حديثا به حكم بأنه لا أصل له. هذا وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بمصر قد شرع في طبع جمع الجوامع للسيوطي في أجزاء متتابعة، ثم اختار السيوطي من قسم الأحاديث القولية بالجامع الكبير 10,000 حديث، 10,031 من أصحها وأوجزها، وبعضها من غير الجامع الكبير، وضمنها كتابة الجامع الصغير. ثم كتب السيوطي زيادة للجامع الصغير من 4,440 حديث من قسم الأقوال بالجامع الكبير ومن خارجه، وسماها زيادة الجامع الصغير، وظلت منفصلة عن الجامع حتى جاء الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني 1350 هجرياً، فضم الزيادة إلي الجامع الصغير في ترتيب واحد على المعجم مع تمييزه لأحاديث الزيادة بحرف زاي أمامها زاين، وحذف المكرر وحافظ على رموز السيوطي في العزو، إلا أنه حذف ما يتعلق بالحكم على الحديث فلم يحسن في ذلك، واسمي النبهاني المجموع بالفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير وهو مطبوع. هذا وقد اشتغل بكتاب الجامع الصغير عدد من العلماء، منهم الشيخ محمد بن عبدال رؤوف المناوي 1031 شرح أحاديث الجامع الصغير، واستدرك على السيوطي في عزو الأحاديث والحكم عليها، وسمي كتابه فيض القدير بشرح الجامع الصغير، وهو مطبوع في 6 مجلدات، ويعتبر من كتب التخريج. كما شرح المناوي زيادة الجامع في كتابه مفتاح السعادة بشرح الزيادة. هذا وقد شرح الجامع الصغير كثير من العلماء كشمس الدين بن العلقمي وشهاب الدين المدبولي والأمير الصنعاني، إلا أن شرح المناوي هو أشهرها. الشيخ علي بن حسام الدين المتقي الهندي 975 هاء جمع الأحاديث التي أوردها السيوطي في الجامع الكبير أو جمع الجوامع، وما زاد عنها من الأحاديث الواردة في الجامع الصغير وزيادته، ثم رتب الجميع على الكتب الفقهية، ورتب هذه الكتب على حروف الهجاء، وفي داخل كل كتاب ذكر الأحاديث القولية مرتبة على حروف الهجاء ثم الأحاديث الفعلية، وسمى كتابه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وهو كتاب كبير يحتوي على أكثر من 46,000 حديث، وطبعته مؤسسة الرسالة في 16 مجلدا، واختصره المؤلف في كتابه منتخب كنز العمال، وهذا مطبوع بهامش من النسخة المتداولة من مسند أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي طبعة المطبعة الميمانية بمصر والتي صورتها عنها دور النشر الأخرى. هذا وقد حافظ المتقي الهندي على رموز السيوطي في العزو والحكم. هذا ما يتعلق بالمعاجم الحديثية على الأبجدية، وللمناوي الصاحب فيض القدير معجمان، أحدهما الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور عليه الصلاة والسلام، والثاني كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق عليه الصلاة والسلام، وهذا مطبوع بهامش الجامع الصغير، طبعة مصطفى الحلبي بمصر. ثلاث كتب الزوائد، وهي كتب يجمع مؤلفوها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى، مع عدم ذكر الأحاديث المشتركة. وقد اتخذ معظم مؤلفي الزوائد الكتب الستة كأساس، ثم جمع ما زاد عنها في كتب أخرى، ومن أمثلتها مجمع زوائد للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر 807، وجمع فيه ما زاد عن أحاديث الكتب الستة من ستة كتب أخرى، وهي مسند أحمد بن حنبل، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومسند البزار، ومعاجم طبراني ثلاثة. ومجمع الزوائد مرتب على الأبواب، فيكون من قرأ الكتب الستة ومجمع الزوائد كأنه قرأ 12 كتابا المذكورة. ومن المناسب أن نذكر هنا كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن سليمان الفاسي المغربي 1094 هجريا، فهو يعتبر من كتب الجمع والزوائد في آن واحد، كما أنه من الكتب المعينة على التخريج، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الواردة في 14 كتابا من دواوين السنة، وهي الستة الواردة بجامع الأصول لابن الأثير، وزيادات الستة الواردة بمجمع الزوائد، مع زيادات سنن ابن ماجة ومسند الدارمي، وعدد أحاديثه 10,000 تقريبا مرتبة على أبواب الفقه، ويذكر أمام كل حديث من أخرجه، وهو مطبوع في مجلدين، وبذيله أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد لعبد والله هاشم اليماني، والبصيري أبو العباس أحمد بن محمد 840، ثلاثة كتب في الزوائد، أحدها مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، به زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة، وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، والثاني فوائد للمتقي لزوائد للبيهقي، ضم زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة، والثالث إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ويضم ما زاد عن الكتب الستة من مسانيد أبي داود الطيالسي والحميدي ومسدد بن مسرهد ومحمد بن يحيى العدني وإسحاق بن رهويه وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة وأبي يعلى الموصلي، ولحافظ ابن حجر 852 كتاب في الزوائد، وهو المطالب العالية بزوائد للمسانيد الثمانية، وفيه جمع ما زاد عن أحاديث الكتب الستة ومسند أحمد من ثمانية مسانيد، وهي المذكورة في إتحاف السادة المهرة أعلى ما عدا مسندي أبي يعلى وإسحاق. وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. أربعة كتب الاختصار، وهي التي يختصر صاحبها أحاديث كتاب ما، إما أن يختصر الأسانيد فقط، أو يختصر الأحاديث المكررة، أو يختصر الأسانيد والأحاديث المكررة في آن واحد، ومن أمثلتها مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة، ومختصر صحيح مسلم للمنذري، ومختصر سنن أبي داود للمنذري ولابن القيم تهذيب له. خمس كتب الانتخاب، ويجمع صاحبها الأحاديث الواردة في موضوع ما من عدة كتب من كتب السنة الأصلية، ومنها همزة كتب منتخبة على الأبواب، أي تضم عددا كبيرا من أبواب الدين انتخبت أحاديثها من كتب السنة الأصلية، فمنها مصابيح السنة للبغوي 516، والذي هذبه وزاد عليه الخطيب التبريزي وسماه مشكات المصابيح، ومنها الترغيب والترهيب للمنذري زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 656، ومنها رياض الصالحين للنووي أبو زكريا يحيى بن شرف 676، وكلها مطبوعة باء كتب منتخبة في الأدعية مثل الأذكار للنووي والكلم الطيب لابن تيمية، كتب منتخبة في الفتن وأشراط الساعة مثل النهاية أو الفتن والملاحم لابن كثير، كتب منتخبة في الأحاديث القدسية مثل الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية لمحمد عبدال رؤوف المناوي صاحب فيض القدير 1031 هجرياً، ويضم أقل من 300 حديث بدون أسانيد مرتبة على حروف المعجم، كتب منتخبة في أحاديث الأحكام، ونذكر منها ثلاثة كتب من الأصغر للأكبر: عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي 600 هاء، ويشتمل على 407 حديثا من المتفق عليه بين البخاري ومسلم في أبواب الفقه المختلفة، وله عدة شروح منها إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 702 مطبوع بتحقيق محمد حامد الفقي، وتيسير العلوم شرح عمدة الأحكام لعبد والله بن عبدال رحمن آل بسام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام لحافظ ابن حجر العسقلاني 852، ويشتمل على 1596 حديثا، ومن شروحه سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 1182 هجريا، منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية 653 هاء، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتقى أحاديثه من 7 كتب وهي الكتب 6 بالإضافة إلى مسند أحمد بن حنبل، وعدد أحاديثه 5029 حديثا، وقد شرحه الشوكاني 1250 هجريا في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. فهذه كلها من كتب السنة التابعة، وهي ثمرة اشتغال العلماء بكتب السنة الأصلية، فأصحاب كتب السنة الأصلية اشتغلوا بجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رواته لئلا يضيع منه شيء، وأصحاب كتب السنة التابعة وجدوا أن السابقين أصحاب كتب السنة الأصلية قد كفوهم مؤنة جمع الحديث من رواته، فاشتغلوا بكتبهم كتب السنة الأصلية بالجمع والاختصار والشرح والتخريج والترتيب على المعجم وإضافة الزوائد ونحو ذلك، وكل ميسر لما خلق له.